من ضيع أمره ولا يلتفت إلى ما أمر به أو رغب فيه، وأن الله غفور رحيم لمن فعل هذا وامتثل أمر الله ولكن صار عنده تقصير، الله يغفر له تقصيره. ذلك لتعلموا أن الله شديد العقاب واحذروا عقابه وبطشه، وأن الله غفور رحيم. المعنى احذروا عقابه واطلبوا مغفرته ورحمته، وأن الله غفور رحيم. ثم أخبر أن هذه الأمور هذه شرعها وعلى لسان رسوله وأمر بها الرسول، أمر بها والله عليه الرسالة والرسول عليه البلاغ ونحن علينا الاتباع. ما على الرسول إلا البلاغ، إلا البلاغ، ما بيرسل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم من لم ينب بهذا الحديث، فإن كان كبر عليك عراضا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، هذا أمر كله لله، وأنت ما عليك إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ. ثم أخبر أنهم محيط جل وعلا بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم الباطنة والظاهرة، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من شيء يكرهه ربه أو يعاقبه عليه. ومن المعلوم أنه يحل بالقلوب من الأشياء المحرمة اللي ما يستطيع الإنسان دفعها، ولكن ما دامت الإنسان كاره لها ولا تقبها بلسان فإنها ما تضره إلا الحمد. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب، ولو كان الخبيث أعظم وأزهى وأكثر، لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك، ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا تغتر بالخبيث وكثرة زهرته ونظرته ومحبة النفوس إليه، لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله، اتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب، لعلكم، لعل من الله واجب، إن استقيتموها فلحتم، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء سكت الله عنها وقد كان فيما مضى يدوسون الزرع والحب، تدوس الحمر، والحمر معلوم روثها وبولها نجس، ويبول على، يبول على هذا الزرع والحب، يبول على هذا الزرع والحب، ولكنه مع دقه وذبي ودق بالكوابين ودق ينطحن ويروح ويذهب، ولا يؤمر بغسل الحب بعد ذلك. هذه من الأشياء اللي سكت الله عنها، وذلك أن هذا موجود على عصر النبي، موجود هذا على عصر النبي ولا يسأل عنه. وكذلك عضة الكلب يعض الصيد ويأتيب بفمه عاضة، ولا يؤمر بغسل ما عض أو كسر. هذه من الأشياء الذي سكت الله عنها، وما سكت الله عنه فهو عافية. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ثم قال النبي إن الله فرض عليكم الحج، قال رجل: أكل العام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت الحج الحج بالعمر مرة، ومن تطوع فهو خير له. يا أيها الذين آمنوا، ولهذا لما أن بنو إسرائيل نسأل الله العافية أمرهم الله على لسان موسى أن يذبحوا بقرة، فلو ذبحوا بقرة من سائر البقر كفتهم، لو ذبح أي بقرة كفتهم، لكن سألوا عن لونه أو صفته أو سنة، ولما سألوا شدد الله عليهم، لما سئلوا وسألوا شدد الله عليهم. فأنت لما قال لك أميرك أو وزيرك أو والدك ابن لي حجرة، وبنيت حجرة تسمى عليها تسمى حجرة، هذا اللي بوجهك ولا يلزم غيره، ولا تقول وش طوله وش عرضه وش سمكه وش بويته وكم درايشه، لا تقول شيء. اذا قالت ابن حجره يكفيك، اذا بنت حجره الا ان اخبرك هو قال مقدره كذا وكذا وكذا. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، لا تسالوا عن ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم عفى الله عنها، هو عاف عنها، ولا سألتم عن تبدأ لكم تسألكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أشياء حرمها المشركون من أموالهم، السائبة والحام والوصيلة التي تتصل بولا، هذه كلها أسماء من سموها العرب وفرضوا على أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، ودينهم هو التقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على محمد، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما هذا الدين وجدنا عليه آباءنا، وآباءنا وجدوا عليه آباءهم، وش اللي أخرجنا عن آبائنا وأجدادنا ووجدناهم على دين وأمة؟ إن وجدنا آباءنا على أمة على دين، وأنتم تقولون عنه ما نطيعكم، وآباءنا وجدوا آباءهم على أمة على دين، هم مقتدون بآبائهم ونحن نقتدي بهم، وأنتم تخرجون عن هالدين الصحيح اللي تلقى قرن بقرن، ما نلتفت إليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله حجة، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولا نلتفت إلى غيره. ثم قال رد عليهم رد الكافر: أولو كان آباءهم لا يعلمون شيء، ما يعلمون شيء، هل مقتربا ما يعلمون شيء ولا يهتدون، لا يعلمون شيء ولا يعملون به ولا يهتدون إليه بعلم صحيح، إنما هو تقليد أعمى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ورانا السبع، وش اللي يحمل أثر دين آباءنا، وش اللي يتركنا، وآباءنا متلقين عن آبائهم وش هالدين اللي انتم جيتون جيتون عليه ودعوتونا اليه؟ مضت القرون على خلافه. اتبعوا ما انزل الله. قالوا بل اتبعوا ما الفينا عليه اباءنا. ثم رد عليهم الرد الكافي، اولو كان اباءهم لا يعلمون شيء. تقلدون من لا يعلم وتقلدون منه على الشرك الاكبر. اولو كان اباءهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون. لا يعلمون شيء ولا يهتدون. لا اباءهم ما يعلمون شيء ولا يهتدون. ولا بحجة لكم انتم مأخوذ عليكم الميثاق ما استنطقت ارواحكم حين اخرجتم من ظهر ادم. وخذ عليكم الميثاق انكم تعبدون الله وتوحدونه. ان تقولوا انما اشرك اباؤنا، لان مثل قولكم هنا، ان تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون. لا تقولون هذا وتصيرون تقلدون اباء. انتم ماخوذون عليكم الميثاق. اباءكم ضيعوا وتركوا الميثاق، وانتم لا تضيعون ولا تقصدون به. ان تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه بعده، من قولكم هنا بالوقت الحاضر. اذا قلتم اتبع ما انزل الله قلتم بل اتبع ما الفينا عليها ابائنا. انتم ماخوذ عليكم الميثاق، انتم خاصه كما اخذ على اباءكم. اباءكم ضيعوا وتركوا الميثاق، وانتم لا تضيعون وتقصدون بهم. تقولون انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. لا تقولون هذا، كنا ذريه من بعدهم. افتهلكنا بما فعل المبطلون؟ كيف تهلكنا وقد سبقنا على الكفر غيرنا؟ لئلا تقولوا انما اشرك. ما عليكم اباءكم، انتم عليكم الدين الصحيح اللي نزل به سيد الملائكة على سيد البشر، على سيد البشر. لما انهم قسموا المشركين ما قسموا، قالوا ما قالوا، وقالوا هذا كذا وذا كذا وذا كذا، تقسيمات وتوزيعات ما انزل الله بها من سلطان. هدم الله حجتهم وابطلها، وقال قل تعالوا واقبلوا والموا اثروا ما حرم الله عليكم. مو انتم حرمتم، اثروا ما حرم الله عليكم. تعالوا واقبلوا اثروا ما حرم الله عليكم الا تشركوا به شيئا، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، وبالوالدين احسانا، الى اخر الايه. والله جل وعلا يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. أخبركم أنه ما يرضى لعباده الكفر، وأخبركم أن أباءكم ما هم على دين، وهم ما يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم. هالحين يذهب على البلاء، تتبعون الشرك الكفر اللي ما يرضاه الله، وتتركون الشكر اللي يرضاه الله. وش حملكم على هذا؟ اتباع الكفر وترك الشكر، اتباع الكفر اللي ما يرضاه الله وترك الشكر الذي يرضاه الله. وأنتم قادرون على فعل هذا باختياركم، قادرون على أن تتركوا الشرك باختياركم وطوعكم، ما كنتم عليه، وقادرون تفعلون الشكر والرضا باختياركم، ما تمنعون عنه، ما تمنعون عنه. ومن طغى وبغى ونسي رب الأعلى وقلد التقليد الأعمى، وقلد التقليد الأعمى ينفع حجته. يا حتى إذا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقالهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. ما حزوناك ما قالوا قلدنا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالدنيا مزرعة ولا حي فيها إلا مهدد بالموت بيومه، والآخرة دار مقر، ومن هل يوم المذكور طوبى لمن أسس به جنة لا تبوء، والخيبة لمن أسس به نار توقد والجمر منها يفور. والله يهدي من يشاء. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. رد الله عليهم رد الكافرين أولو كان آباءهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون. أنتم مأخوذ عليكم الميثاق، أباكم أخذ عليهم الميثاق وضيعوا، وأنتم مأخوذ عليكم الميثاق ولا ضيعون، لا تغتدون بهم ولا تقلدونهم، نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ندا من الله عام، وهو يخاطب به أهل الإيمان في آخر الزمان وفي غربة الدين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وما المعنى؟ مو بعد الإنسان يسكت يترتب عليه مضرة، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الأمور اللي ما يترتب عليها ضرر ويترتب عليها فساد. لكن هذا على الأمور اللي يترتب عليها فساد ويترتب عليها ضرر ويخشى من غائلتها ومن مضرتها ومن عاقبتها. أما الأمور مع الضعف واللي ما تؤمن غائلتهم فلا يزال مشروع ومأمورا به. شو يعني إنسان ضعف أو أولاد يقول يا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ تسركم؟ لا، ما يصلح لك هذا. لكن لا صار هناك أمور صعبة، أمور ترتب عليها شر، أمور إلى أنكرت زاد الشر، أو دلت على نفسك، أو دلت على أولادك، أو دلت على سيارك، هذه إذا من حصل ما حصل هو ولا الحمد يسقط الأمر بالمعروف، ولا يسقط كليا مع الضعف ومع النجوم الغائلة ومع الأولاد ومع الأهل. هذا لا يزال مأمورا به، مأمورا به في كل بال وجمع. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. على الإنسان أنه يكون ذوبه ذوب نفسه، وعليه أنه ما يتدخل بالأمور والشؤون السياسية والأمور الحكومية، ولا يتدخل بشيء ما يحسن الخروج منه. الحكومة الله سبحانه وتعالى ولا على الخلق، وسوف يسألها عن أدت الأمانة أو ضيعت. وأما الرعية فالواجب عليها التسليم والانكفاف عن الخوض بالأمور الداخلية والأمور السياسية والأمور اللي تجري بين الحكومة بين رؤساء المسلمين، رؤساء الكفار، أو يجري معاهد أو يجري معاقدة، أو يقول هذا ما يصلح أو هذا تولي أو هذا وهذا. هذه كلها يطل عنها يحمد ربه انه مطرف بابه ولا يهج عليه الا باذنه, والسيارة عند بابه ولا يخاف عليها, ويطلع على المسجد ولا قال وين تبي, ويروح للمدرسة وامن على عياله. يا لها من نعمة, يا لها من نعمة. ويعبد ربه ويلزم بيعة إمامه مهما كان منه, ولا حصل من عهود أو عقود مع دول أخر أو مع رؤساء أخرى لا يتعرض هذا الأمور ولا يتدخل به. هذا هو الهلاك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. لما وقعت معاقدة بعد القرون القريبة بين الرؤساء المسلمين وأناس من الكفار, فأول جهال يزعمونهم علماء وهم جهال, وتأول قوله جل وعلا ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا سنطيعكم في بعض الأمر, سنطيعكم في بعض الأمر. ولما حصل هزيمة عليهم في وقت قال والكافرين أمثالها ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويخوضون بأمور تضرهم وتضر العاء وتضر الرعية وتشوش على الرعية وتكون دربا لكل دون دهاء كفور ومحنة على كل جاهل خوار. بل يلزم نفسه ويعبد ربه ويسأل ربه أن يعافيه من الفساد, ولا يتعرض الأمور السياسية أو الأمور الخارجية أو يقول ما هذا وما هذا. ما دام سالم بنفسه يطلع المسجد ولا قال وين تبي, ويروح للمدرسة وبابه داره سبعة بيبان ولا يخاف إلا الله. يا لها من نعمة. ويأمر بالمعروف بناءه وأخوانه, يأمرهم إذا رأهم على منكر ولا يسقط عنه المنكر إلا مع الأمور اللي يخشى غائلتها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمور عدها قد حضر في هذا الزمان, فكل امرئ عليه بنفسه, فإن من ورائكم أيام الصابر على دينه كالقابض على الجمر, الصابر على دينه كالقابض على الجمر. هل أحد يستطيع يقبض جمره بيده؟ وذلك ما يرى من المحن ويرى من انتهاك المحارم ويرى ويزيد البلا انه يرى من المغريات ويدلل المغريات ويدعي للشهوات ويجتمع عليها البلا من ها هنا وها هنا. ولكن على الانسان ان يبلى بهذا انه يجتنب فرق الناس كلها ولا يجتمع بالناس إلا لصلاة أو تدريس أو جمعة أو أمور لا بد منها حتى يسلم من هالبلد, ولا لمن راها الأمور بين أمرين, ما أنه يسمو للسجود ويصير عادة عنده ولا ينكره ولا بقلبه, ما ينكره ولا بقلبه, هذا بلى. لمن يسمو للسجود وخذت عاد بدا ما ينكره ولا بقلبه, هذا هو العين الهلاك. انكار المنكر بالقلب ما يسقط ابد ولو كثر المنكر ولو دام, لو كثر ولو دام ما يسقط انكاره بالقلب, انما يسقط باليد وباللسان رحمه من الله بعباده. يا ايها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. على الإنسان أنه يلزم نفسه ويسأل ربه أن الله يميته قبل زلازل تزلزل وتبلبل ويحذر الأمور اللي إذا رآها وكذا الرؤية بين أمرين بلول يحزن حزن شديد ومن ثالث الحد أقل شوي هم تصير عادة ما ينكر بالكلية ولا حتى ولا بقلبه هذا هو عين الهلاك. بل إنكار المنكر لازم بالقلب ولو تكرر المنكر ولو كثر. نسأل الله العفو والسلامة. أما الآية اللي بعدها وهي الإشهاد حينئذ الإنسان أصابه الموت ولم يجد أحدا من المسلمين فإنه يجوز له الحالة إشهادا ولو من الكفار عند الوصية. وهذه الآية من أصعب ما يكون ومن أغمض ما يكون ويضا وللحمد قليلة الوقوع إن شاء الله قليلة الوقوع لأنها يخفى معناها على كثير من الخلق ما دامت أنه يخفى معناها على كثير من الخلق وقليلها وقوع قليل وقوعها قليل. إذن نقول آمنا بالله وبكتابه على مراده نقوم آخران ثم آخران ثم إلى آخر. هؤلاء يبطلون شهادة الأولين إلى آخر. الله أعلم بمراده وبكلامه ونحن نقول ما نتعرض لشيء ما نفهمه ولا نستطيع الخروج منه بل نقول آمنا بالله وبكتابه على مراده يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يعني هل الرسل هناك تذهل وتنسى جواب الخلق أم أدب مع الله وإن الله سبحانه وتعالى قد علم بهم وبإجابتهم ومن أجابهم ومن رد عليهم؟ هل هو إن الرسل هناك تذهش وتذهل من شدة الهول أم يتقول هذا أدب مع الله وتقول يعني يا ربنا أنت أعلم بنا وأعلم من إجابنا ومن أجابنا ومن عصانا؟ الآية تحتمل وجهان. إما أنهم من شدة الهول والقربة يذهلون وينسون ما قالوا وما قيل لهم أو أنهم يردون القول أدبا مع الله وأنك يا ربنا أعلم بنا وأعلم بمن أجابنا. وكل المعنيان له وجه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم من اللي أجابكم من اللي عصاكم؟ رد ولمذل وقالوا يا رب أنت أعلم من أجابنا ومن رد على قولنا. هذا قول. والقول الثاني أنهم يذهلون هناك من شدة الهول وينسون من أجابهم ومن لم يجبهم فيقول ماذا أجبتم قالوا سبحانك ما سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أنت أعلم بنا وبمن أجابنا وبما قلنا وبما قيل لنا وبمن رد دعوتنا وبمن قبله الأمر إليك، وأنت أعلم به وأنت أعلم به منا. كما قال عيسى، أو قال بهذا قول عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: إن كنت قلت فقد علمت. ما قال ما قلت إن كنت قلته فقد علمت. هذا أدب من الله، أدب منهم مع الله. وهؤلاء لما قيل ماذا أجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا، أنت أعلم بنا وبمن أجابنا وبمن رد علينا، أنت علام الغيوب، تسألنا عن شيء وأنت قد أحطت به علما، وتسأل عن شيء وأنت أعلم به وأعلم بنا وبمن قال لنا وقيل وقلنا له. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يعني حين الرسل هناك تذهل وتضيع وتنسى من أجاب، وقيل المراد أنه أدب مع الله، وتقول يا ربنا أنت أعلم بنا ولا علم لنا، إن العلم قد حط به كله أول وآخر. ثم ذكر الخطاب مع عيسى خاصة، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك. عيسى من جملة الرسل ومن جملة المسؤولين ومن جملة هل قالوا لا علم لنا، من جملتهم، ولكنه خصه بخطاب يختص به وبوالدته. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، ونعمة الله على الخلق كلهم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم أخذ يعددها ويشرح النعمة. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، هو جبريل، إذ أيدتك بروح القدس، إذ أيدتك بروح القدس ينزل عليك بالوحي مني وتكلم الناس في المهد وكهلا، يعني قالوا تكلم الناس في المهد، هذه نعم غريبة ومعجزة، وقالوا وكهلا إشارة إلى أنه سيعيش وأنه ما يموت بطفوليته بل يعيش حتى يكون كهل. هذه ثلاث نعم من أعد الله عليه، وتاتي بقيته: أيدتك بروح القدس، وتكلم الناس في المهد، مهد يرضى على الزيد يكلم الناس، وأخبار منه لعيسى أنه سيعيش حتى يصل سن الكهول. ولا الكهل ما هو غريب سؤاله، ما هو غريب كلامه: تكلم الناس في المهد وكهنة، تكلم الناس في المهد وكهنة، وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، شوف الخصائص اللي خص الله بها عيسى وأمه: يا اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد. أمك حين ولدتك وحزنت أنزل الله عليها وأخبرها أنها لا تحزن، بل رزق الله طعاما وشرابا من لدنه، ما يبي تعب ولا كد، فكلي واشربي وقري عينا. ثم ذكر لها المخرج من اللقاء فسمنوه، أنت تسند الكلام إليه: إذ أيدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد وكهنة، وإن علمتك الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل، هذه كل علوم من الله بها على عيسى. وإذ علمتك الكتاب أيدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد وكالة، هذه خاصة بنفسه. وإذ علمتك التعليم من الله وكلش من الله، علمتك الكتاب والحكمة والكتاب والحكمة، هذه علوم من الله متفننة، وكل علم نوع من العلوم وفنون من العلوم. التوراة والكتاب والتوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، هذه الإنجيل هو كتاب عيسى وبه شيء من التوراة وتحريم أو تحريم من التوراة السابقة. والإنجيل، الإنجيل كما ذكر بعض طلبة أنه صغير الحجم، صغير الحجم الإنجيل، ولكن فيه شيء من تحريم من التوراة أو تحريم مما سبق. علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، هذه أربع معلومات من الله بها على عيسى. وأما صفاتها وأنواعها الله أعلم بها. هذا أربع، كتاب وحكمة وتوراة وإنجيل. ثم أيده بهالمعجزة اللي بهرس الأطباء، وذلك أن عيسى كان في غاية، بعث عيسى في غاية من الطب، والطب حافل والعلاج حافل، أطباء حذقة حذاق ويعرفون الأمراض ويعالجونه بعلاج غريب، ويحصل منهم نتائج عظيمة بسبب حذقهم بالطب. بارم الله وكبتهم بهالآية لمن بعل عيسى، وأبطل ما كانوا يفتخرون به بأن عيسى يحيي الموتى بإذن الله. هذا ما لكم بسنة. كما أنه لما كان محمد في وفرة من لسان العربي وكانوا يتناشدون الأشعار ويعلقونها على الكعبة ويأتون بالأشعار وفصاحة الألسن، بهتم الله كبتهم هذا القرآن الذي يعجزون عن معارضته، يعجزون عن معارضته. كمن هؤلاء كانوا أطباء حذاق، بهتم الله بهالآية اللي جعل على يد عيسى وهي إحياء الموتى، ما لهم أسنى أبد مهما طبهم يتلاشى عندهم. علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كل هذه علوم وفنون الله أعلم بها وقد من بها على عيسى. ويستخلق من الطين، من الطين، ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، يعني من الطين تخلقها وتصورها بإذن، بإذن ربه، فتنفخ فيها بعدما تصورها وتجعلها كهيئة الطير، تنفخ فيها فتطير وتكون طير بإذن، وتخرج الموتى بإذن. ولكن ها الطير اللي يحيها على يد عيسى، وها هالميت اللي أحياه الله على يد عيسى، هذا ما له أجل ولا له رزق، ولا له رزق، ولا يعيش أبد، ما يعيش برهة من الزمان، بس إذا تكلم مات، إذا تكلم وأخبر عن شيء مات. قالوا يا نبي، هل نذهب أحيا لهم إنسان، هل نذهب به إلى أهلنا ويسألونه ويرونه؟ قال سبحان الله، تذهبون بمن لا رزق له ولا نفس له ولا عمر له؟ هذا ميت، بس انه يحيى في ساعة الراهنة ثم يموت، ما يعيش ولا يبقى، بس لأجل إعجازا وإظهارا هالآية تبطل هالطب المفتخر به، ويستخلق من الطين كهيئة الطير، يعني كصورة الطير، فإذا تم خلقها وتصويرها وتصويرها وتصوير أرجلها وجناحها وأجنحتها ورأسها نفخ في عيسى فطارت بإذن الله، لكنها تموت ما تعيش. وكذلك إخراج الموتى من القبور، يقف عليه يقول يا فلان يا فلان قم بإذن الله، قم بإذن الله يا فلان قم بإذن الله، ثم يركض قبره في رجله ثم يقوم بإذن الله. فإذا تكلم وراء شخص مات بثلاث الحال. ويستخلق من الطين كهية الطير، يعني مثل الطير، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وتبرئ الأكمة، الأكمة الأعمى والأبرص، تبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويستخرج الموتى، ويستخرج الموتى بإذن الله، ويستخرج الموتى بإذن الله، ويستخرج الموتى بإذن الله. هذه آيات أيد الله بها عيسى، ومعجزات جعل الله على يده. ولكن قل لي هالمعجزات هذه بعد موت النبي وش نسج منها؟ وش حصل منها؟ بل نسجت كلية، ولا يبقى العين ولا أثر إلا من كان يحكيها أو حضرها بإبانه زمانه. واللي قصف الله جل وعلا على العباد منها باقي، لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية ونافع ومعمول به ونافعة لمن بعده. هذه معجزاته صلى الله عليه وسلم. معجزاته باقية ونافعة لخلقه لأمته، نافعة لأمته. إذا أصابهم كان أي تمشي معهم في كل موجودة في صدر الأمة وفي التابعين، وهي باقية فيها إلى يوم القيامة. كل المعجزات وبركات صلى الله عليه وسلم يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس وتكلم الناس بالمهدي وكهنة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم خصم خصائص يراها الناس وهو يفعل صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويستخلق من الطين كهيئة الطير يعني كصورة الطير، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وتبرئ الأكمة وهو الأعمى والأبرص بإذن الله، ويستخرج الموتى ويكلمون الناس ويموتون بحالا، ويستخرج الموتى بإذن الله، ويستخرج الموتى بإذن الله. لما منحه هذه النعم أخبر أنه كف عنه الأعداء، كف عنه الأعداء وحماه منهم، ولا يصلون إليه بسوء، ولا يصلون إليه. وإذ كففت، شوف بركة النحو حلوة، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم، أي عيسى إذ جئتهم بالبينات، إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين. الله لكفهم، اللي عندهم أعظم من هذا وأشر، لكن الله لكفهم، إن هذا إلا سحر مبين. اللي كفروا هذا هذا قولهم. ثم إنه خص من شاء طائفة منهم بقبول الهدى وقبول الحق. وإذا أوحيتوا إلى الحواريين وإذا أوحيتوا إلى الحواريين، هل إيحى هذا مو مثل أن إيحى إلى الأنبياء وإذا تنزل عليهم الرسل، تنزل عليهم الرسل بأمر الله وتأمرهم، هذا إيحى إلهام، إيحى إلهام، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فنزل عليه الرسل، ألهم الله تفعل هذا. وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم أن تفعل هذا وهداه ويسر له. هنا وإذا أوحيت إلى الحواري، يعني أوحيت يعني ألهمتهم وأهديتهم ووفقتهم، وإذا أوحيت يعني ألهمتهم ووفقتهم وهديتهم، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أن آمنوا بي وبرسولي، شو بركة هذا الآن؟ أوحيت أن آمنوا بي وبرسولي، قال شو نتيجتها؟ قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، هذه ظهرت ناسهم وظهر على قلوبهم وأسنت، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى، بعدما آمنوا وأذعنوا سألوا من عيسى هذا السؤال، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والقول الثاني يا عيسى هل تستطيع أنت أن تسأل ربك هذا؟ هل تستطيع أن تسأل ربك هذا؟ تستطيع؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع أن تسأل ربك هذا؟ والقول الثاني هل يستطيع ربك أن ينزل، يعني هل يستطيع، هل يأذن، هل يجيب، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ زجرهم عيسى ونهاهم وقال هذا سؤال ما يليق. اتقوا الله وما لكم هذا السؤال الذي فيه تعنس، ما لكم ولها السؤال الذي فيه التعنس التعنس، واللي ما أقول لكم وصالة عللوا بأعلال وأمراض وأغراض. قالوا نريد أن نأكل منها، هذا السؤال، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا. إذا رأينا المائدة نعلم أن كل ما قلت فإنه صدق، ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، ونكون عليها من الشاهدين. إذن شمر عيسى عليه الصلاة والسلام ولبس الصوف وقام يتضرع إلى ربه ويدعوه ويصلي يدعوه. أنزل الله عليه إني منزلها عليكم، منزلها عليكم، فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أجابه الله بهذا الشرط، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل إنهم أحجموا وذلوا من هالشرط إنه يصير بلا عليهم ويصير سبب هلاكهم، إنهم أحجموا وخشوا أنهم ما يقوم بهالشرط ولا نزلت المائدة. وهذا هو الصواب، ولو هي نازلة كان لها صيت وذكر عند النصارى، لو هي نازلة لكان لها صيت عند النصارى ومعرفة. ولكن سأذكر ما تيسر، وأنها نزلت، أنها نزلت على هذا القول، والصحيح أنها ما نزلت. تضرع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه وقال يا رب، المراد أنك على كل شيء قدير، وهؤلاء يسألون وهؤلاء طلبوا، وأنهم تكون سببا لهدايتهم وإيمانهم، ولا يزال في مصلاه لابس الصوف يتضرع حتى جرت دموع على مصلاه، حتى جرت دموع على مصلاه. فبينما هو كذلك إذ ظلهم غمامة غمامة غمامة ونزل، وكل ما له وتنزل وتقرب إلى الأرض، تقرب إلى الأرض. عيسى ازداد بالبكاء والتضرع، قال اللهم رحمه ولا سجل على، اللهم رحمه ولا سجل على، اللهم اجعلها رزق ولا سجلها انتقام. ولا تزال تنزل الماء، تنزل حتى قربت إلى الأرض، قربت إلى الأرض، فوضعت إناء في الأرض مغطى بمنديل، منديل من حرير، بمنديل من حرير، ونزلت قربا من عيسى، رجع إلى مصلى. الغمامة نزلت منها مائدة والإناء للصحفة، أو إنه نزل إلى الأرض بين قريب من مسجد عيسى، ورجع عيسى إلى صلاته وإلى مصلاه، ما جعله غير ثيابه أم لا، ولا يزال يتضرع، اللهم رحمه ولا سجل على، اللهم رحمه ولا سجل على، اللهم رحمه ولا سجل على، ويقرب من المائدة. وقال أيكم يثق بنفسه يكشف عن هذه الآية، أيكم يثق بنفسه وعمله يكشف عن هذه المائدة. قال ما أحق بهذا منك يا نبي الله، ما أحق بهذا منك، ويرجع إلى مصلى ويتضرع إلى ربه ويدعو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك. ورجع وبعدما بل الأرض من عيونه، بل الأرض بدموع عيونه، جاء وكشف عنها عن المائدة، وهذا عظيم، العظيم وكشفها هالمنجيل الحرير، ورآها فيها سمك وفيها ملح وفيها أطعمة، أطعمة الدنيا، أطعمة الجنة، أطعمة من أطعمة سمك وملح وفيها أشياء من المطعومات والمأكلات. قال كلوا بسم الله، كلوا بسم الله. قالوا ما ناكل، ساكل ناس. قال معاذ الله، انت ملك طلب اسمه، انت ملك طلب اسمه، انا ما اكل شيء ما طلب اسمه، ما طلب اسمه، انت ملك كلوا. اجتمعوا وحضبوا عليها واكلوا منها وقالوا يا نبي الله هذا هو طعام من طعام الجنة أو من طعام الدنيا، وش؟ قال ما أسرع هلاككم وأكثر تعنتكم، إني أخشى عليكم، أخشى عليكم تهلكوا، ما أكثر سؤالكم وتعنتكم، وأكثر تعنتكم وسؤالكم، ما أقرب من هلاككم. هذا الطعام خلقه الله في الهوى، لا من طعام الدنيا ولا من طعام، لا من طعام الجنة ولا من طعام الآخرة. وهل سألوها نكلوا ما أكلوا، أحجموا. قرب الزملاء والمرضى والزملاء والعميان وأهل العلل، قال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم، لكم الهنا وعليهم العنا، لكم النعمة وعليهم العذاب. اللي سألوها وأخذت مدة تنزل حتى كفروا بها ورفعت، ولكن الصحيح أنها ما نزلت بالكلية، وأن أنهم خشوا من هذا الشر، لأن قال أعذبوا عذابا لا أعذبوا أحدا من العالمين، وأنها ما نزلت ما نزلت، ولو كانت نازلة لكان لها ذكر عند النصارى وذكر فيه. صحيح أنها ما نزلت، خشوا منها الشر أنهم ما يقومون به. وإذا الحواريين كانوا مؤمنين وأقروا بالإيمان ولا يلق بهم هذا التعنت وهذه السؤالات المفضية إلى الشر، ما يليق بهم. الصحيح أنها ما نزلت، والله أعلم بها نزلت أو ما نزلت، ولكن الصحيح أنها ما نزلت، وما الحكاية أنها نزلت وأنها على هذه الصفة الله أعلم بها، والله أعلم بثبوتها. لا إله إلا اللهم إنا نعوذ بك أن نتكلم بما لا نعلم، اللهم نعوذ بك من الجراء عليك والكلام بغير علم والخوض محلات الضيقة والضنكة. آمنا بالله وبمراد وبما إن كانت نازلة آمنا بالله وإن كانت لم تنزل، واحجموا بالله وأعلموا بكل الأمرين وسوف يجازي من أطاعه في الدنيا والآخرة ويعاقب من عصاه في الدنيا والآخرة. ويقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ليس ما قال سبحانك تنزيها لله ما يكون ما يكون ما ليس. ويقال الله يا عيسى بن مريم نداء من الله سبحانه وتعالى إلى عيسى على رؤوس الأشهاد والذين اتخذوه إله إله أأنت قلت لهم هذا قال سبحانك سبحانك ما ليس قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وهذا النداء هذا النداء يعني في الآخرة وبعد حشرهم حشر النصارى الذين غلوا فيه. وقيل بعض السلف أنه في الدنيا وليس كذلك بل هو في الآخرة بل هو في الآخرة تبكيتا لهم وتقريعا لهم وفضيحة عليهم. إذا أنه هذا ما قالوا لكم بل حرموا عليكم وأخبر أنه عبد أنه عبد وأنه هو وأنتم مشتركون في عبادته ماذا جوابكم؟ هو أرسل إليكم لتطيعوه وتصدقوه وما أرسل إليكم لتعبدوه واتخذوه إله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ما قال ما قلته جبها لدب إن كنت قلته فقد علمته فقد علمت إن كنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت يعني بين أظهرهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني ما لهم علما فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك والسيد ما يعذب عبيده إلا لبلل فيهم ولجرم استحقوه. السيد ما يعذب عبيده إلا لجرم استحقوه. إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك ولا زال يرددها ولا زال يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك ويدعو ربي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. وينزل عليه جبريل بأمر ربه أن سل محمد ماذا أضاقه وأبكاه في تلك الليلة. قال لجبريل يا ربي إني أدعو ربي وأخاف على أمتي من العذاب إني أخاف على أمتي من العذاب إني أخاف على أمتي من العذاب. صعد جبريل إلى ربه بما قال له محمد فنزل إليه بأمر ربه أن قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهنا يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أتى بالعزة والحكمة لأن التكليف انقطع ولا هناك عفو إلا عن عزة وحكمة. وهنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس رب إنهن فمن تبعني على ترك الأوثان ترك عبادة الأوثان من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذلك أن هذا دار التكليف وقد يتوب عليهم جل وعلا وقد يوفقهم للتوبة وقد يتوبون وينيبون. أتى باسم المغفرة هنا لأن دار التكليف وهناك دار الآخرة ما هناك تكليف ولا هناك إلا عفو عن عزة وحكمة. أنت غفر له أنت عذبهم فإنهم عبادك ومستحقون العذاب وأنت غفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انقطع التكليف وانقطعت التوبة ولا هناك إلا فضل تفضل وإن أنت عذبهم فإنهم عبادك وأنت وهم مستحقون العذاب وأنت غفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وش الفرق بين هنا يوم وقول اليوم أكملت لكم دينكم وقول الملك لموسى اليوم إنك اليوم لدينا مكين أمين. اليوم أكملت لكم دينكم بيوم عرفة ومضى وانقضى. وقول الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين يعني باليوم اللي حضر يوسف بين يدي باليوم اللي حضر موسى يوسف باليوم اللي حضر بين يديه يوسف اليوم ويضا انقطع ومضى. وهنا ما أتى هاليوم هذا مستقبل ولا بعد لا ما بعد حضر ولا انقضى بل هم استمضى اليوم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا يعني هناك عندك السؤال اليوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقا لما أخبره وهو أعلم به جل وعلا وعالم مش قال وعالم مش قيل لكن هذا تبكيتا لهم الذين اتخذوه ولا يؤمن يموت نصراني ولا يهودي منذ رفع عيسى ما يموت نصراني ولا يهودي إلا مؤمن بعيسى ولكن إيمان ما ينفع لو خر من سقف قال أشهد من عيسى عبد الله ورسوله أو غرق في بحر أو احترق في نار أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لكن ما ينفع. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى قبل موت اليهودي والنصراني وقيل انه قبل موت عيسى، ولكن معلوم ان مات ملايين وألوه ما احسهم الا الله قبل موت عيسى، ولا يحضر نصراني او يهودي او يموت على فراشه الا يقول اشهد ان عيسى عبد الله ورسول، ولكن ايمان ما ينفع. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسا، فقال فرعون الان امنت، ما ينفع اذا منه راى ما يوعد ما ينفع. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والارض، ومن جملتهم ومن جمله الملك عيسى وامه، لله ملك السماء ومن جملتها الملك عيسى وامه، هل يبتسمون بهؤلاء الغلاة؟ لله ملك السماوات والارض وما فيهن من الخلق والدواب والايات، لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات ومن جملته عيسى، هل اتخذته هل ربا والى ان تعالى الله. والطائفة الملعونة يقولون إنه ولد زنا، تعالى الله عن قول الطائفة سبحان الله العظيم. الحق وسع، إن مسك الطريق هنا نجا، وإن خرج عن يمينه هلك، وإن خرج عن شماله هلك. الحق وسط بين طرفي، ودم ولبن خرج من بين فرث ودم. الحق صرف وسط بين طرفي، وحق ولبن خرج من بين فرث ودم، بين فرث ودم. وهؤلاء غلوا ورفعوا عن منزله، وهؤلاء جفوا في حقه، وهؤلاء جفوا في حقه، تعالى الله عن قول الطائفة سيء الملعونة سيء علوا كبيرا. لله ملك السماوات والأرض ومن جملة عيسى وأمه، من جملة الملك عيسى وأمه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من الآيات ومخلوقات والمخلوقات والدواب والمرئية والمغيبة، لله ملك السماوات والأرض. عيسى من جملته، من جملة ملكه، من جملة آياته، من جملة خلقه، ما أخذ عليه الميثاق. أما أنه خلق هذا الخلق وخلق من غير أب ورفع وهو حي، هذا كله عن أمر الله وجرى عن أمر الله، وقد رسل الله له في ذلك أسرار، له في ذلك أشان، له في ذلك أشان. قل هؤلاء جفوا وهؤلاء غلوا، وأهل الإسلام ثبتوا وتوسطوا وثبتوا على الحق، قالوا نشهد إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه حبل به في زمان ولد في زمان ورفع في زمان وينزل في آخر الزمان ويتزوج ويولد له ويموت ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في الحجرة النبوية محل قبر مخزونا لعيسى. هل خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة والبحار وقدر فيها الأنهار، هل ليس قادر أن يخلق مولود بلا ولد؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلص من قبله الرسل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كما أنه لا يجوز أن يعبد آدم لأنه لا أب ولا أم له، فكونه لا يجوز في حق عيسى بكونه لا أب له من باب أولى وأحرى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات، ولا وهو على كل شيء قدير. وقد ذكر العلماء عند كلام وحش ذكروا عن الجلالين عند قوله وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير كلام وحش، ولا ينبغي، ولا الفاظ المستوحشة والمستكرة ما يجوز استعمالها ولا ينبغي. وأما الحكاية اللي ذكرت إن الشيطان تصور إلى رجل عالم وقال له هل الجنة عرض السماوات والأرض وين هي الجنة وين هي؟ قال إن يشاء جعل في عينك يا لعين. وقال هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم يقدر. قالوا كيف يقول؟ يقول كن فيكون. وما هناك كلام قالها الجلالين سامحه الله، كلام وحش ولا يستطيع الإنسان يتكلم به، ولا من الكلام الوحش الكلام الوحش الذي ما ينبغي. وأنا حين تبرجت به سوف أذكر منه طرف، وأنه تصور له أو سئل إنسان وقال هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ هل تعالى الله هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ قال هذا ما يكون. لكن إذا خلق يكون عبد الله، ولا يكون مثل، يكون عبد الله من على هذا ما يكون. وإذا كان مخلوق هو عبد الله، ليس شبيها له. على كل حال الألفاظ المستوحشة والمستكره والمستغربة ما ينبغي استعماله، ولا يتجاسر عليه أحد، ولا وكل كلام وحش وكلام يشوش على القلوب ما ينبغي يستعمل ولا يذاع بين العوام. بل التسليم والانقياد والطاعة، وإن الله ليس كمثله شيء، وأن الله ليس كمثله شيء، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. إن الله ليس كمثله شيء، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات الوجود والمعدومات. إذا أرادها لو أرادها أوجدها. إن الله على كل شيء قدير، إن الله ليس كمثله شيء، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، وأنه لا رب ولا إله غيره، وكل ما سواه مخلوق وهو خالق، وكل ما سواه مرزوق وهو رازق، وكل ما سواه ميت وهو حي لا يموت، لا إله إلا هو ولا رب سواه، آمنا به وبصفاته علمناها أو لم نعلم، وآمنا برسوله وبقول رسوله علمناه أو لم نعلم، أو سمعناه أو لم نسمعه. لا إله إلا الله الملك القدوس السلام. هذا جمالك، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، افتتح بحمده كل الأمور المهمة. الحمد لله حمد نفسه عند خلقه مخلوقاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وافتتح حمده عند إنزاله على عبده. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده الحمد وافتتح حمده عند تنزيهه لنفسه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وافتتح حمده بعد قضائه بين عباده وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الجعل هو الخلق ولكن التصيير تصييره بعد خلقه، كما تقول جعلت الطين إبريقا، جعلت الحرير فراشا، يعني تغيير صفة بعد صفة، ولا هو الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه آيات عظيم تدل على ربوبيته ووحدانيته. ثم ما أغنت عمن لم يرد به الله خيرا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما استدلوا بهذه الآيات والمخلوقات العظيمة وقالوا اللي خلقها لا شبيه له ولا نظير له ولا كفو له ولا ند له. إنسان إنك خالق ورب مثله يبرز مخلوقاته كما أبرزها هو جل وعلا. ثم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه آيات خلقها الله تدل على عظمته وتدل على أنه المستحق العبادة، كما أنه ليس له شريك في ملكه ليس له شريك في عبادته. الذي خلق هؤلاء المخلوقات ولم يشارك فيها أحد قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما كانوا موجودين ذاك وجودوا أطرافها وأمسكوها ومدوها، ولا خلق أنفسهم حين خلقوا نظر بالمرآة ولا بغيرها الخلق، ما كان موجود أو قالوا الذي صور على هذه الصور أو سبق منهم مخطط أو سبب منهم مخطط أو سبب منهم خلقهم في أحسن تقويم وهم هم موجودين ولا لهم صرف من خلقهم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم يعني اللي سبقت عليه الشقاء وعدل بربه وعبد معه شجر وحجر وجن وإنس وعبد ومن عبيد إما أنبياء وإما ملائكة وإما رسل، عدل عن هل خلق هذه المخلوقات العظيمة وجعلها دليل على على قدرته وعلى أنه المستحق للعبادة عدل به الذين سبقت لهم الشقاء منه. ثم الذين كفروا بربهم يعجلون، ما قصروا العبادة إليه، بل عبدوا من لا يخلق ذباب ولو اجتمعوا له. ثم الذين كفروا بربهم يعجلون، هو الذي خلقكم من طين، يعني أباكم خلق من طين، هو الذي خلقكم من طين، هو الذي خلقكم من طين، ثم قضى أجلا، أولكم أبيكم، وخلقه وأماته، خلقه وأماته، انقضى أجلا، ومن بعد ذريته، منهم خلقه فأماته، انقضى أجلا، انقضى أجلا، لا يزالت هالقرونها وهالأمم هذه انقضى أجلها، أنتم اللي يحيى أجلكم مسمى، أجلكم مسمى وسوف يقضي، وسوف يقضي. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده، ما يدرى. يعني عندنا أربعة بيومنا هذا، واحد بالمستقبل بالعناية له سنتين، مو بالعناية، واحد متزوج ليلة على بنتي، سوى متزوج على بنتي، وإنسان مولود له ليلتين، مولود له ليلتين، وكلاهم مهدد بالموت. هذا مع كبره وضعفه، وهذا مع فرحه واستواه، وهذا مع صغر سنه. ثم يعني هذا معنى قوله وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده، ما يدري يوم الأول، مع أنه المحجور أبي يقضي عدو لمن مستعد بعده، نجاء هو نجاء لمن مستعد بعده، لكن بس ما يدري يوم أسبق ولا الكل محتم عليها الهلاك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، سبق أن المراد بالأجل القضاء اللي ماتوا، ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده، ثم أنتم تمتروا. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني معبود وإله من في السماوات ومن في الأرض، تعبده ملائكته في سماواته، وتعبده أنبياءه وعباده الصالحون في أرضه، وكلاهما متوجه إليه، وكلاهما معتمد عليه، وكلاهما مقر أنه فقير إليه، وكلاهما يلهج بذكره وتوحيده، وبذكره يلهج كل موحد، يا ذا الجلال والإكرام، وبذكره يلهج كل موحد، يا ذا الجلال والإكرام، وكلهم عال منه في قبضه وعبده وتحت أسره، وأنه لا يملك لنفسه، لا يملك نفس العابد مثقال ذرة لا من خير ولا من شر، ومقر أنه ما منح الله من التوفيق أنه من ربه وإنعامه عليه. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكما إن الملك ولله المثل الأعلى، يكون عرش وكرسي في بلد معروف، وهو ملك في جميع أقطار مملكته، هو جميع في أقطار مملكته يسمى ملك، ملك في جميع أقطار، معلوم من محل ولايته، معلوم من بلده اللي هو مستقر فيه. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني يعبد أهل السماوات وأهل الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، يعني هل الذي عبدتموه ووحدتموه اعلموا أنه يعلم سركم وجهركم، ومهما تسرون به ومهما تعتقدونه في قلوبكم ومهما تؤمرونه في نياتكم فإنه يعلمه جل وعلا، فإنه يعلمه. احذروا، هل عبدتموه؟ احذروا أن تسروا شيئا في أنفسكم يكرهوا، فأعلموا أنه قد حاط به وسيجزيكم عليه عند لقائه. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، سركم وجهركم من الأقوال والنيات والإرادة والكسب اللي عملتموه، يعني صلاة هذه والحل من كسبنا وكل ما عملناه من كسبنا بفضل ورحمته. هو عرفنا أنه هو المعبود المألوه المرجو المطاع المخاف، اللي ما يملك أحد لنفسه مثقال ذرة لا في الأرض في السماء ولا في الأرض، ومع ذلك هو يعلم أحاط علمه بجميع بواطن عباده وظواهرهم وأعمالهم الظاهر القولية والاعتقادية، ويعلم ما تكسبون. هذا هو قول الحق، معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا قول الحق أنه معبود أهل السماوات وأهل الأرض. وتعالى الله عن قول الحلولية أنه حال في كل مكان، هذا بإجماع العلماء أنه باطل بإجماع العلماء أن هذا القول قول الحلولية، وأن الله منزه عنه، والله جل وعلا السماوات والأرض كخردلة في يده. وفي قراءة اختارها الإمام ابن جرير رحمة الله عليه، وهو الله في السماوات وقف تام وهو الله في السماوات وقف تام، يجب يتعين الوقوف هنا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهذا قول وجيه وقول طيب وقول اختارها الإمام فسر رحمة الله عليه، ولكن القول الأول وقاله العلماء هو الحق، وكلاهما حق، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، هذا المعنى. وأما اللي في قلوبهم زيغ يتبعون